فلو أدرك شيئا يسيرا في الجاهلية سموه حضرما، لأنه تردد بين أمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.